الذي يريد خدمة الدين لا يقول نقسم مصر إلى جمهورية مصر العليا وجمهورية مصر السفلى. الذي يريد خدمة الدين، خدمة الإسلام والمسلمين، لا يسعى في تقسيم مصر. ومعلوم أن مصر هي عمود الفسطاط، عمود الخيمة، الذي إذا وقع فلا بد أن تقع الخيمة كلها. شاء من شاء وأبى من أبى، علم ذلك من علم وجهله من جهل. الدليل على ذلك أن الساسة الواعين اليوم في العالم العربي الإسلامي التفتوا إلى هذه الحقيقة لما تيقنوا من مؤامرة التقسيم التي جاء الإخوان المسلمون لكي يكونوا رأس حربة في تنفيذها، ثم أزاح الله تبارك وتعالى ذلك الكابوس وكشف الله تلك الغمة، صاروا يستعلنون بتلك الحقيقة. فتجد ملك السعودية مثلا يقول نحن ضد كل أمر يصيب مصر في أمنها واستقرارها، حتى إنه ليجابه أمريكا ويجابه الغرب عندما لوحوا بقطع المساعدات عن مصر، فقال إنهم لو فكروا، كما قال وزير الخارجية السعودي، لو فكروا في قطع المعونات عن مصر فإن الدول الإسلامية الغنية قادرة على تعويض مصر عن تلك المساعدات جميعها، لا نريد منكم مساعدات. حتى قال ذلك الشيطان في البيت الأبيض الأسود، قال إن قطع المساعدات عن مصر لن يؤثر شيئا لأنه علم أنها ستعوض، ثم إنها لا تستطيع أن تصنع شيئا الآن لأن المصريين على صوتهم بفضل الله تبارك وتعالى لما تيقنوا من المخطط الملعون بتقسيم بلدهم إلى الأقسام المعلومة، بتقسيم مصر إلى 4 دويلات صغيرة، والحق أنها ستكون 5 دويلات على حسب نص التوراة المحرفة كما في سفر أشعياء في الإصحاح 18 عندما بدأ وأهيج مصريين على مصريين إلى أن قال وينحاز المصريون إلى 5 مدن حقيرة كلها تتكلم الكنعانية. فهذه المدن 5 هي تلك الدويلات الصغيرة التي يزعم بعد أن تقتطع دولة اليهود اللقيطة نصيبها وحظها الذي قرر لها في كتابها المدنس. فمن النيل إلى الفرات أرضك يا إسرائيل. ولو أنك نظرت في عالمهم لوجدت خطين أزرقين بينهما النجمة السداسية التي يقال لها نجمة داود، الخطان الأزرقان النيل والفرات، فهذا في عالمهم، هذه عقيدتهم. أنت تلوم امرأ على عقيدته، ولكن تلوم الذي يتغافل عما يخطط له وهو مستيقن منه، هذا هو الذي يلام.